يقول: ما هو الفرق بين الأجرة على العين والأجرة على عمل في حظ المستأجر؟ الأجرة على العين على التفصيل السابق إذا حدث فيها عيب، إما بالكلية أو لا، قبل الانتفاع أو بعد الانتفاع. أما العمل المعلوم سبق لكم قولان السابقان، وهو القول الأول ما له شيء مطلقا إذا لم يتم العمل العامل، والقول الثاني أنه يعطى بقسطه من الأجرة. يقول: هل أجرة ما مضت تكون على قدر المدة أم على قدر المنفعة؟ تختلف العين، إذا كانت على قدر المنفعة يعني يختلف من زمن لزمن تكون على قدر المنفعة، وإذا كانت ما تختلف يعني أجرة الدار في شهر محرم رمضان وشوال سواء، نقول على قدر المدة. وإذا كان على قدر المنفعة مثل مساكن ترتفع أجرتها في الصيف أو في رمضان أو في الحج يعتبر هنا المنفعة. هل المستأجر إذا وجد في المنزل عيبا مطالبة المؤجر بإصلاح هذا العيب؟ نعم، كان يطالب به وله الفسخ، أيضا فسخ الأجرة. نعم، لأن المقصود من الإجارة النفع التام لما استأجرت له، فلا يفرط المؤجر في شيء من حقوق المستأجر. يقول: بعض أصحاب السيارات أجر يأخذون أجرتهم مقدمة قبل السفر المدينة التي هم بها، وليس مضمون الوصول المدينة الأخرى، فليس مثل ذلك ما في بأس. كذلك الطائرات تأخذ الأجرة من قبل المقاعد، يعني حسب العرف، قبل أثناء بعد الأمر سواء.